مضى الزبون إلى حاله بينما انهمك حميدة في ترتيب أصابع الكفتة على الشبكة الحديدية التي صارت قضبانها سوداء لفرط ما احترق عليها من شحم ولحم. ثم وكأن جرسا رن في ذاكرته، خيل إليه أنه سبق أن رأى ذاك الزبون من قبل، ولكن يكاد يجزم أنه لم يقابله هنا في سوق أربعاء الغرب، وقد قرر أن يسأل الرجل من أي منطقة هو. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. خميسة. على شاشة التلفزيون الكبيرة التي شدت إليها أنظار زبناء مقهى في شارع طارق بن زياد، ظهرت امرأة تقدم بها العمر توجه نداء من أجل العثور على ولدها الذي اختفى منذ 20 عاما. ثم ظهرت صورة طفل قد يكون في 12 أو 14، ويبدو أن الصورة أخذت من صورة جماعية. قالت المرأة إن اسمها حادة بنت عبد الله صويلح، وإنها تسكن الفقيه بن صالح، وإن ابنها الذي اختفى قبل نحو 20 عاما يسمى عبد اللطيف بن حمد الطيبي. لم تضف المرأة شيئا إلا أن دعت بالرحمة لوالدي من ساعدها في العثور على ابنها ذاك. ظهر على الشاشة رقم هاتفي يرجى الاتصال به لتقديم كل معلومة مفيدة. وبينما ظل أغلب الزبناء يتابعون بقية البرنامج، نهض أحدهم من عمق المقهى وخرج بعد أن دفع للنادي لثمن الشاي الذي شربه. نحن في سوق أربعاء الغرب في يونيو من العام 2006. كانت الساعة تقترب من 10 مساء لما غادر الرجل المقهى. أخذ وجهة محطة القطار، ثم قبل أن يصلها سلك بضعة أزقة ومضى إلى سكن يشغله في منزل هناك. لم يكن متزوجا، وقد استقر في ذلك السكن منذ 7 سنوات. الجميع في الدرب وفي ذلك المطعم الشعبي الذي يعمل به ينادونه حميدة، قليلون هم الذين يعرفون لقبه العائلي الطيبي، وأقل منهم أولئك الذين يعرفون أن حميدة غريب استقر في سوق أربعاء الغرب قبل 7 سنوات. في النهاية، قبل أن يشق الطريق السيار، كانت مدينة سوق أربعاء الغرب محطة هامة للمسافرين إلى الشمال أو الوافدين منه إلى الوسط والجنوب، ولذلك ازدهرت الشوايات، تلك المطاعم التي تخصصت في تقديم لحم الغنم المشوي على الفحم الخشبي. في تلك الليلة لما آوى إلى فراشه بكى حميدة كما لم يبكي من قبل، وحده يعلم أن تلك المرأة التي ظهرت على الشاشة هي والدته التي لم يرها منذ 20 عاما. صورتها ظلت ماثلة أمامه، تقدم بها العمر. لما غادر المنزل للمرة الأخيرة في العام 85 أو 86 900 وألف، لم يعد يذكر على وجه التحديد، كانت لا تزال تحتفظ ببعض من نضارة الشباب. كانت في 45 حسب تقديرها هي، وكانت على قدر من الجمال جر عليها غيرة بعض الجارات. تذكر أنه لم يدون الرقم الهاتفي الذي ظهر على الشاشة، وكان يود لو يتصل بها ليسمع مرة أخرى صوتها ويعتذر، ثم يتساءل وهل تقبل الاعتذار بعد كل الذي صار؟ في تلك الليلة رآها في المنام، رآها كما كانت لما غادر الفقيه بن صالح، ولما استيقظ أول بطريقته الحلم وقال لنفسه إنها لن تغفر له ما فعله. كذلك أول حلمه، هيأ نفسه ومضى إلى المطعم حيث يعمل. بالنسبة إليه يكاد يكون مستحيلا الرجوع إلى الفقيه بن صالح وهو هنا في سوق أربعاء الغرب رجل نكرة لا يعلم من هويته إلا حميدة. كذلك ظن، ولم يكن لديه ما يدفعه إلى أن يظن خلاف ذلك. أكثر من ذلك، هنا في المطعم لا يحمل هما لمأكل أو مشرب، وما يحصل عليه من أجر ومن إكراميات الزبناء الذين يرجونه إتقان شيء ما يشترونه من لحم لا ينفق منها إلا سومة الكراء وشراء الملابس، وقد تمكن الآن من أن يوفر مبلغا محترما، وفي آفاقه مشروع هجرة إلى الشمال إلى إيطاليا التي هاجر إليها الكثيرون من أبناء مدينته. الفقيه بن صالح كان يقول إنه بعد الهجرة إلى إيطاليا سيعود إلى الفقيه بن صالح ويتزوج ويقيم عرسا لم يشهد الحي مثله من قبل. ما كان يغفله حميدة أو عبد اللطيف من حساباته وهو متمسك بحلمه الكبير ذاك أنه اقترب من الأربعين. في ذلك اليوم في ساعة الذروة ساعة الغذاء تقدم إليه زبون يطلب منه أن يولي اهتماما لقطع اللحم التي جاء بها من عند الجزار الذي يحتل ركنا في المطعم. نظر إليه حميدة وهو ينصت إليه ويتمتم بعبارات يعني بها الاستجابة لكل ما يطلبه الرجل، ولم يثر لديه استغرابا أن يناديه باسم حميدة، فقد اعتاد أن يتعامل معه الزبناء بخطاب لا يخلو من تودد وينادونه بالاسم الذي يناديه به الجميع حميدة. مضى الزبون إلى حال سبيله بينما انهمك حميدة في ترتيب أصابع الكفتة على الشبكة الحديدية التي صارت قضبانها سوداء لفرط ما احترق عليها من شحم ولحم، ثم وكأن جرسا رن في ذاكرته خيل إليه أنه سبق أن رأى ذلك الزبون من قبل، ولكن يكاد يجزم أنه لم يقابله هنا في سوق أربعاء الغرب. وقد قرر أن يسأل الرجل من أي منطقة هو، وكذلك فعل عندما حمل الصحن الذي وضع فيه أصابع الكفتة، وقد شجعه على سؤاله أن الرجل كان وحيدا. اسمح لي يا عم، أظن أنني رأيتك من قبل، من أي جهة أنت؟ نظر إليه الرجل مبتسما وهو يمسك بخبزة مستديرة يهم باقتطاع لقمة منها. أنا من الفقيه بن صالح. أربكه ما سمع، ثم تدارك الموقف وهو يضع قنينة ماء معدني مستعملة ملئت من صنبور المطعم. أخوالي من الفقيه بن صالح، لدي خالة هناك تسكن في ولاد يحيى. سبحان الله، أنا أيضا من ولاد يحيى ولكنني أسكن في المدينة الآن. وما اسمها خالتك؟ حدة بنت عبد الله. أنا لا أعرفها، فقد ولدت هنا في سوق أربعاء الغرب. كان الرجل قد بدأ في تناول وجبته، توقف وقال: مسكينة تلك المرأة، تغيرت أحوالها كثيرا، ساءت منذ أن اختفى ولدها الوحيد. نعم يا عم أعلم، اسمه عبد اللطيف أليس كذلك؟ أظن أن اسمه عبد اللطيف. حتى لا يطيل في الحديث الذي قد يفضي إلى كشفه، تمنى حميدة للرجل شهية طيبة وعاد إلى داخل المطعم، ظن أنه ابتعد عن كل شبهة. ولكن الرجل لما فرغ من تناول طعامه جاء إليه يسأله: قل لي يا حميدة، إذا ما قابلت خالتك أقول لها إنك ابن من؟ من أخواتها. قل لها حميدة ولد مباركة. ودعه الرجل ثم انصرف. مر شهران على هذه الصدفة التي أكدت لعبد اللطيف أنه يستطيع أن يحصل على أخبار والدته إذا ما أولى اهتماما أكبر للعابرين من ذلك المطعم. في الآن نفسه أدرك أنه قد يكتشف أمره ذات يوم إذا ما لم يتخذ احتياطات كافية. في كل الأحوال ما قد يحدث لن يكون سوى صدفة، كذلك وسوس لنفسه. ثم صباح يوم لن ينساه، كان يوم خميس، بينما كان يتفقد أحوال الموقد استعدادا لوصول الزبناء الأوائل، تقدم إليه رجل يسأله إن كان هو حميدة. لما أكد له أنه حميدة أبلغه بأن هناك من يطلب لقاءه. من؟ قال حميدة. هناك في السيارة. ألقى بنظره إلى حيث أشار الرجل فرأى سيارة تشبه سيارات أجرة من الحجم الكبير، لا يستطيع من مكانه تبين من هم بداخلها. من يكون السائل؟ خرج من المطعم وتبع الرجل الذي جاء يطلبه، سبقه إلى السيارة وفتح الباب الخلفي. حين اقترب وقع نظره على وجهي امرأتين، إحداهما تلك التي ظهرت ذاك المساء على شاشة التلفزيون. استغرق بضع ثوان قبل أن يعي أنه لم يكن في حلم. أرادت المرأة التي غزت التجاعيد وجهها وظاهر يديها أن تنهض من مكانها، ولما لم تقوى صاحت: هو ذا ولدي عبد اللطيف. ثم أغمي عليها، التي بجانبها امرأة تصغرها لم يتذكرها. انحنى على أمه وضمها إليه وهي في غيبوبتها تلك. ثم جاء الرجل الذي كان بجانبه بقنينة ماء رش منها على وجه المرأة التي ما أن استعادت وعيها حتى عانقته بحرارة. على مدى أكثر من ربع ساعة لم تنطق بكلمة، ظلت تقبله وتعيد. التي بجانبها ظلت مكانها، كانت عيناها تدمعان. لما هدأت أم عبد اللطيف بدت وقد تحاشت كل عتاب في تلك اللحظات على الأقل. التفتت إلى تلك التي بجانبها وسألتها: ألا تذكرها؟ لا يا أمي، كانت المرة الأولى التي ينطق فيها كلمة أمي. هي خميسة. لم تكن بحاجة إلى إضافة شيء آخر. خميسة هي قصة هروبه هو قبل 20 عاما أو أكثر بقليل. هي ابنة الجيران التي عشقها ولم يتمالك نفسه ذات مساء، افتضها، وعدها بتدارك الأمر بالزواج منها، ولما علم أن أمه علمت فضل الهروب. 20 عاما بعد الذي حدث سيكتشف أن خميسة ما زالت تنتظره. لم تتزوج غيره، ولما توفي والداها استقرت مع أمه في بيتها. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.